وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا Yeah.

فإذا جاء

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، والتلاوة كانت من سورة الأحزاب بمشيئة الله تعالى. قرآن السهرة ليوم الغد للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحانك يا رب الأرباب، تباركت يا منزل الكتاب، أكرمنا بنصرك يا وهاب، روضنا بنسيم غفرانك يا تواب. قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة سوف يقدم الزميل عماد الدين عبد الخالق حلقة من برنامج من تسجيلاتنا الخارجية، تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة قرآنية مباركة من صور القمر والرحمن والنبأ للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا، كما تتضمن تلاوة للقارئ، كما تتضمن تعليقا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار. الموعد بعد حوالي ربع ساعة من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.